روى الترمذي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه بالإسناد الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم تلا هذه الآية: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. طب فأين النهي بقى؟ النهي ورد في سورة الإيه؟ سورة الجن. قال تعالى: وأما المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وورد في الإيه؟ في السنة أيضا، في الحديث المشهور الذي يحفظه الجميع: ما من إنسان يصلي الجمعة إلا وقد سمع هذا الحديث مرة في أي خطبة من الخطب. حديث ابن عباس عند أحمد والترمذي رضي الله عن ابن عباس وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك قلم القدر، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وفي رواية أحمد: قد جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. ولذلك في سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال لابنه: أي بني إنك لن تطعم حقيقة الإيمان حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. فقال: أي رب، أي شيء أكتب؟ قال: اكتب. قال: أي رب، ماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني، لقد قال صلى الله عليه وسلم: من مات على غير هذا فليس مني، من مات على غير هذا فليس مني. يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى يقول: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، خلاص ينبغي أن يتوجه الإنسان بكليته إلى الله تبارك وتعالى، وألا يستغيث بمقبور حتى وإن كان نبيا مرسلا. الأنبياء دعوتهم واضحة: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، تمتسبوه تسبوا ربنا سبحانه وتعالى فاتركوه، وتعبدوا الرسول، هذا تالله إنها لإحدى الكبر. على كل حال، الشريعة لذلك جاءت بالمنع من بناء المساجد فوق القبور، هذه ذريعة إلى الشرك. لما تسمع العلماء يقولون الكليات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها، اللي هي إيه؟ النفس، المال، الدم، لا، النفس والمال والنسب والعقل والدين، والعقل والدين. لما يقول لك دي الكليات، يبقى لازم تجد ان كل او جزء كبير من الاوامر الشرعيه من التشريعات يصب في واحده او اكثر من هذه المصبات الخمس. احنا قبل ذلك مثلا قلنا حفظ النسب، حفظ النسب هيطلع منها فرعين: تحريم الزنا، إباحة النكاح. تحريم الزنا ده غصن كبير هتطلع منه أفرع، الأفرع دي عشان لأن الله عز وجل حرم الزنا، حرم النظر إلى المرأة الأجنبية، وحرم أن يلمسها الإنسان بيده، وحرم أن يختلي الرجل بامرأة أجنبية أو أن يسافر بها، وأمر المرأة بالحجاب، ونهاها أن تخرج متعطرا من بيتها، وأن تبدي ما خفي من زينتها، أمور كثيرة. الخلل في هذه الأمور يؤدي إلى الوقوع في الإيه؟ في هذه الفاحشة، والوقوع في هذه الفاحشة يؤدي إلى ضياع الأنساب. على الفرع الثاني، أباح النكاح سبحانه وتعالى، لكن نهى أن توطأ المرأة في عدتها، ونهى عن نطق الحامل سبحانه وتعالى على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. الشرع نهى عن نطق الحامل، وشرع العدد للتأكد من خلو الرحم إن تركت المرأة رجلا أو مات عنها وأرادت أن تتزوج رجلا آخر، وهكذا نهى عن نكاح المحارم، كل ذلك حفظ الأنساب. كذلك في أمر التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، التوحيد. روى الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حدثني معاذ بن جبل قال: بين أنا رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك على بغلة صلوات الله وسلامه عليه، فصار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم صار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم صار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ولا يشركوا به شيئا. ثم صار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، هل تدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوه، فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذبهم، في رواية أن يرحمهم، وهناك رواية أخرى أن يدخلهم الجنة، أن يدخلهم الجنة. تجد بقى الشريعة بناء على هذا مثلا نهت عن تجصيص القبور، كما في حديث جابر في صحيح مسلم، نهى صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور أو أن توقد عليها السرج. السرج السراج اللي هو الايه، اللمبة. النهاردة نجف كبير فوق الأضرحة، مش تجصيص الجص اللي هو الجبس، لا، النهاردة النحاس والذهب والفضة وما إلى ذلك. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام شدد جدا في مسألة بناء المساجد على القبور أو بناء القبور داخل المساجد. شوف هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقبض بخمسة أيام سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقبض بخمس وهو يقول في حديث له: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. الحديث محتاج شرح. فإني أنهاكم عن ذلك. عباد القبور قال لك: لا، لا تتخذوا القبور مساجد، يعني لا تصلي داخل المقبرة. شفت الشيطان بيعمل ايه؟ هل في حد في الدنيا ثبت في اي امة من الامم ان الناس كانوا يصلون داخل المقبرة؟ وهل المقابر كانت اربع حجرات وصالة كما هو عندنا في مصر، مقابر تشبه المقابر الفرعونية؟ هل المقابر كانت كذلك؟ ده المقبرة دي يا اما الشق في الاراضي التي لا تتماسك، يا اما اللحد، يا اما الشق يا اما اللحد. لكن يقول لك: لا، ده نهي عن الصلاة في المقبرة. ده الأمر ده بتنفر منه الطباع السليمة، مش طباعي وطباعك. حتى العلماء تكلموا عن هذا، أبو حامد الغزالي رحمه الله في المستصفى، وهو بيقول لك إيه: تخيل أنت ألا تشعر بوحشة إن مات لك ميت وهو لا يزال في البيت حتى يخرج من البيت ويدفن، مش قادر تقرب ناحية الأوضة، حاسس إن في حاجة، حاسس. وكذلك المقابر لم تكن على هذا النحو. على كل حال، روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهما لما قدمتا من الحبشة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفتا له كنيسة يقال لها مارية، خلي بالك بقى، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك كانوا إذا مات العبد الصالح فيهم بنوا عليه مسجدا. عملوا إيه؟ بنوا عليه مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك هم شرار الخلق عند الله. وقد أتى بعضهم بآبدة من الأوابد، قال: لا، النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذمهم من أجل الصور. فقيل له: طيب، هل تحب تقول بتحريم الصور؟ قال: لا. إذا فرغ الحديث من محتواه، ياك أن تفعل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام جاءك بسنن الهدى، كما في صحيح مسلم من قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليؤدي هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنها من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي ذلك المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فلا تحرف النصوص. لا ينبغي أن يكون المسلم من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه ويفعل كما فعل اليهود، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك شوف مثلا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أصيب بمرض الموت، بقى نزل به مرض الموت، طفق يطرح على وجهه قميصة، قطعة مربعة من القماش. انت عارف الانسان اللي بعرف سكرات الموت تلاقي العرق عمال ينشف، وتجد في ايامنا هذه مع فوطة مثلا. طفق يطرح على وجهه قميصة فاذا اغتم بها كشفها وقال وهو كذلك: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا، يعني يحذرنا أن نصنع مثل صنيعهم. لكنه أخبر عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. جحر الضب، إيه الفائدة بجحر الضب؟ قال: يا رسول الله اليهود والنصارى. قال: فمن، في لفظ، ومن الناس إلا أولئك، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، يبقى في الشرك الأكبر لا يجوز لك أن تدعو غير الله عز وجل، لا يجوز لك أن تنذر لغير الله تبارك وتعالى. ما دام النذر عبادة، مش ربنا سبحانه وتعالى امتدح المؤمنين فقال يوفون بالنذر كالأبرار، مش المؤمنين بس، الأبرار يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. كذلك ذم أقواما عليه الصلاة والسلام في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه في الصحيحين فقال: خير الناس قرني، هم الصحابة، ثم الذين يلونهم تابعين، ثم الذين يلونهم تابع التابعين، ثم يأتي أقوام، ثم يفشو الكذب ويأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. ينذرون ولا يوفون، خدت بال سيادتك؟ يبقى النذر ما دام عبادة ينبغي عليك، أولا النذر لا يأتي بخير. حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر فإنه لا يأتي بخير، قال: فإنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، لا يأتي بخير. وفي لفظ: فإنه لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. يعني لما تقول يا رب الولد ابني لو نجح هفرق مش عارف ايه، هل ده سيغير قدر الله عز وجل؟ لا، بس هو البخل والشح اللي في الإنسان الذي يجعله لا يبذل شيئا إلا في مقابل ايه؟ عوض، في مقابل عوض. ولذلك تجد حتى إن تحقق له ما نظر لأجله، ابنه نجح، يبتدي يقول لك: عم الشيخ أنا كنت نظرت أن أنا أذبح عجل، وأنا دلوقتي يعني الفلوس، أنت عارف الحاجات بقت غالية دلوقتي، وهل ما ممكن أجيب لحمة طيب؟ يبتدي عايز يتفلت من النظر بأي شكل، مع أنه عبادة. يبقى دي عبادة الذي يفعله هو كاره مرغم. أنت ربنا فرض عليك فروضا، أوجب عليك أمورا، هذه الأمور إن استطعت أن تقوى بها أفلحت، قد أفلحت في الدنيا والآخرة. ثم توجب أنت على نفسك أشياء، لا لا تفعل هذا. لكن إن نذرت لابد أن توفي بالنذر إن كان في طاعة الله عز وجل، إن كان النذر في معصية لا. شوف لذلك رجل ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الضحاك بن ثابت رضي الله تعالى عنه عند أبي داود، قال: يا رسول الله إني نذرت أن أذبح ببوانة. طب ايش معنى بوانة يعني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أكان فيها وثن يعبد؟ قال: لا. قال: هل أكانت تتخذ عيدا؟ المشركون دائما يجتمعون في المكان ده يعني ويذبحوا ويعملوا، ما ده فيه نوع تقديس للمكان. قال: لا. قال: فأوف بنذرك فإنه لا نذر في معصية الله، أوف بنذرك فإنه لا نذر في معصية الله. وده واحد ضيق على نفسه اني نظرت الى نفسه. طب ما تذبح في اي حته؟ لا، ببوانه حدد الامر. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام ساله هذين السؤالين. طيب احنا فرغنا من الكلام عن الشرك الاكبر، شرك الالهيه وشرك الربوبيه. شرك الربوبيه لازم تتذكر دائما ان الله عز وجل هو المتفرد بكل شيء، هو الذي يعلم الغيب، عالم الغيب لا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. فيجي واحد يقول لك تعالى ما اقرا لك واشوف لك ايه اللي هيحصل، والبخت وبرج العقرب وبرج مش عارف ايه، يقول لك اصل البرج لو كان في المنزل الفلاني يبقى مش عارف. لا، روى الطبراني بالاسناد الحسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا ذكرت النجوم فامسكوا، واذا ذكر القدر فامسكوا، واذا ذكر اصحابي فامسكوا. اوعى تخوض في الصحابه، اوعى. الكلام سهل، الكلام سهل، لكن الانسان مؤاخذ بكل ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. انت شايف الناس النهارده عشان يبقى راجل من التنويريين يقول لك ده تنويري ومبدع وما الى ذلك، يسب الصحابه. بل دلوقتي بيسبون الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. شوف كتاب وليمه اعشاب البحر الذي سب الله تعالى. يبقى الراجل ده تنوير وعلى طول ياخذ جائزه نوبل، ياخذ جائزه نوبل على طول في الادب في الثقافه في اي حاجه من دي. فانت المفروض ان تكون حذرا في مثل هذه الامور، لا تنتقد الصحابه. الصحابه كانت فتنه نجاك الله عز وجل منها. ثم تيجي بعد 1400 وحاجه سنه تريد ان تشارك في هذه الفتنه؟ إياك أن تسب صحابيا. روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، المد اللي هو ملء الكفين، النصيف ملء الكف الواحدة. طيب احنا قلنا ان الشرك نوعين، الشرك اكبر وشرك اصغر. الشرك الاصغر ده اللي هو ايه؟ الرياء. الرياء ان تحلف كذلك، ان تحلف بغير الله عز وجل، ان تسوي بين الله عز وجل وغيره في اللفظ، في اللفظ فقط. تعال نقرا. قال: ما هو الشرك الأصغر؟ هو يسير الرياء الداخل في تحسين العمل، العمل المراد به، انت العمل بتعمله وتريد به ايه؟ الله عز وجل، لكن بيدخل بقى ايه؟ يدخل عليه الرياء في يوم يحسن العمل. شوف الحديث الذي اخرجه احمد من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان اخوف ما اخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته بما يرى من نظر رجل آخر إليه. يشوف واحد كده بيبص عليه وبيصلي، يبقى لازم يعمل إيه بقى؟ الصلاة اللي هي ده من الرياء الذي يفسد العمل، ده من الرياء الذي يفسد العمل والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام خاف علينا من الرياء أكثر من خوفه. ده الكلام ده موجه إلى من؟ إلى أصحابه عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم، وهم أصدق أو أبر الأمة قلوبا وأعمقهم علما بالله تبارك وتعالى وأتبعهم لسنن رسوله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يقول لهم: إن أخف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. كذلك روى الإمام أحمد من حديث محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر الرياء. يقول الله عز وجل يوم القيامة: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. يقول المرائين في الآخرة: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. شوف كده يعني يديك حاجة بقى ثواب ولا شيء، مفيش. وهو رب العزة سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك. هذه هي النقطة في المسألة، هذه هي النقطة في المسألة، إن ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل عملا أشركت فيه معه تبارك وتعالى شيئا. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. لا روح خلاص مش عايزين العمل ده منك، لا نحتاج حتى تكون النية خالصة له عز وجل. دي مسألة بقى شديدة ولا لا؟ مسألة شديدة. هو يصير الرياء الداخل في تحسين العمل المراد به وجه الله تعالى. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. ثم فسره بقوله، خلي بالك بقى، يبقى ده حديث واحد أقول لك إن هم حديثين، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. في حديث محمود بن لبيد سألوه عن الرياء قال في حديث محمود بن لبيد قال عليه الصلاة والسلام: يقول الله عز وجل يوم القيامة: إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وفي حديث أبي سعيد يقوم الرجل فيصلي فيحسن فيزين صلاته مما يرى من نظر رجل آخر إليه، فعمال يحسن في الصلاة. ثم فسره بقوله صلى الله عليه وسلم: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، ومن ذلك الحلف بغير الله. لا خلينا في الأولانية دي، الأولانية دي الحل فيها. طيب مسألة الرياء ما هو الحل فيها؟ نمرة واحد: أن تكون عباداتك في السر كما هي في العلن. يعني إيه؟ يعني أنت وأنت بتصلي في البيت بعيدا عن أعين الناس ائت بالسنن كلها، أو ائت بما تستطيع من السنن، وصلي صلاة رصينة بحيث أنك إن أتيت المسجد وحاول الشيطان أن يلبس عليك، أبدا أنت تصلي كما تصلي دائما، لا تزينها من أجل أحد. أنت هذه صلاتك التي اعتدت عليها والتي تراعي فيها سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نمرة اثنين: درب قلبك على العمل لله عز وجل، وذلك بعمل السر. اجعل أعمالا أو طاعات بينك وبين ربك عز وجل، خلي في شغل بينك وبين ربنا لا يطلع عليه أحد. الشيطان سيحاول أن يستفزك، والله طبعا الشيخ لو واحد صلى ركعتين في جوف الليل وقرأ كذا وكذا هو كأنه يشير إلى نفسه وما إلى ذلك. لا، لا تجعل الشيطان يستفزك. عمل في السر، يعني عمل في السر، اعمل الأعمال في السر بدون أن يطلع. طبعا مش ليست كل الأعمال من هذا القبيل، يعني هب أنك قابلت فقيرا في الطريق وأردت أن تعطيه مالا قد يفوتك، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. لكن حاول دائما أنك أنت إيه تجعل أعمالك في السر لا يطلع عليها أحد، ده من باب التدريب للقلب. نمرة ثلاثة: الاستعانة بالله. دي المفروض أنها تبقى نمرة واحد، الاستعانة بالله عز وجل. يبقى نمرة واحد تسوي بين الأعمال في السر وفي العلن، لأن الشيطان لا يجد مدخلا عليك. نمرة اثنين: تجعل بينك وبين الله عز وجل أعمالا لا يطلع عليها أحد. نمرة ثلاثة الذي ينبغي أن تكون نمرة واحد: الاستعانة بالله عز وجل. روى الإمام أحمد بإسناد حسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه خطب الناس على المنبر فقال: أيها الناس، قال: يا أيها الناس، اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقام إليه عبد الله بن حزم وقيس بن المضارب بعد ما خلص وقال له لتخرجن مما قلت أو لنأتين عمر مأذونا لنا أو غير مأذون. إما أن تذكر دليلا على ما هذا الكلام أو تتراجع عنه، وإلا سنأتي عمر نشتكي له. قال بل أخرج مما قلت. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس، شوف نفس الحروف، يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من لبيب النمل. فقال له من شاء الله أن يقول يا رسول الله كيف نتقيه وهو أخفى من لبيب النمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. احفظ هذا الحديث، ده فوائد الأهمية. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. وكان ابن مسعود يقول اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. ده ثابت بالإسناد الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، صحح إسناده الحافظ في الفتح. اللهم اجعل أعمالي كلها صالحة، اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق وأعوذ بك من سوء الأخلاق. اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق وأعوذ بك من سوء الأخلاق. طيب، من مظاهر الشرك الأصغر ومن ذلك الحلف بغير الله، كالحلف بالآباء والأنداد والكعبة والأمانة وغيرها. قل لهم رحمك الله اللي يعطس خاني يقول الحمد لله بصوت عالي عشان يشمت. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فقال الحمد لله فحق على كل مسلم سمعه أن يقول يرحمك الله. ولذلك تشميت العاطس عند الحنفية واجب على الأعيان وليس على الكفاية. عند الحنفية واجب على الأعيان لهذا الحديث، فحق على كل مسلم سمعه أن يقول له يعني يرحمك الله. فالحلف، شو بقى يقول لك الحلف بالأمانة، مش عادي لك الأمانة. طب العشرة دول، طب والنعمة دي، طب وشرف أمي، كل الكلام ده كلام فارغ. منفعش، المفروض أنه يحلف بالله عز وجل فقط. النبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود، خليها كده بالإيه، رتبها تحت بعضها كده، الأخص ثم الأعم. في سنن أبي داود عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه، والأسانيد صحيحة كما نبهت مرارا، الضعيف نبه على ضعفه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بالأمانة فليس منا. يقول لك أنا ما كانش أقصد أنه لا تأتي بأحرف القسم. أحرف القسم كام؟ ثلاثة، الواو والباء والتاء، والله بالله تالله، لكن التاء لا تدخل إلا على لفظ الجلالة فقط. يعني ما ينفعش يقول تال الرحمن تال الرحيم، لا، تالله والله بالله. فما تقولش وأمانة ربنا والأمانة، لا ما ينفعش. طيب، ولا تحلف بالإيه؟ بأبيك ولا بأمك. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وروى البخاري ومسلم عن أبيه بقى عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ما فيش خيره هنا بقى، من كان حالفا فليحلف بالله او يسكت، ما يحلفش. يبقى الحلف بالايه؟ الحلف بالله فقط. ومما يدل على هذا ما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد. يعني واحد لك بالحسين والسيدة، لا، لا تحلفوا بآبائكم ولا أمهاتكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. الحديث ده حطه برواز كده من في غاية الأهمية، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. لكن واحد يحلف بالله كذبا دي مصيبة كبرى. كذلك إن أردت أن تحلف كما ثبت في سنن النسائي، إن أردت أن تحلف امشوا الكعبة، قل ورب الكعبة. إذا حلفتم فقولوا ورب الكعبة، ورب الكعبة. في نصوص وروى الأئمة أحمد وأبو داود، سجل الحديث عندك برضو إنه في غاية الخطورة، أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رجلا يقود الكعبة فقال له: يا هذا، لقد حلف عمر بأبيك رضي الله عنه. فقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. لكن ده الشرك الإيه؟ الشرك الأصغر. هذا هو الشرك الإيه؟ الأصغر. لأن الحلف بأبيه ما يعني لم يستتبه عليه الصلاة والسلام، لم يأمره أن ينطق الشهادتين وأن يغتسل لأنه ارتد ثم عاد إلى الإسلام، لا. فلذلك هذا يعد من الإيه؟ من الشرك الأصغر. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا الكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة. هو الحديث من المرد بهذا اللفظ: إذا حلفتم فقولوا ورب الكعبة. لكن ما فيش لا تقولوا الكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة، لم يثبت الحديث بهذا اللفظ. طيب. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا إلا بالله. ما احنا قايلينه، عشان قلت لك في حديث حط حديثين حطهم في بروازين، كل واحد في برواز. حديث أبي هريرة عند أبي داود رضي الله عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. تفضل يا فندم. احنا متفقين على أن هي ساعة إلا ربع، فاضل 12 دقيقة. تعبتوا؟ طيب. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. ما نقول الحديث من حديث بريدة الأسلمي عند أبي داود. طيب. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وفي رواية: وأشرك، فقد كفر وأشرك. حديث ابن عمر، مش كده؟ ومنه قوله صلى الله عليه وسلم، أو منه قول الإنسان يعني أو الرجل: ما شاء الله وشئت. ده مظهر آخر من مظاهر الشرك الأصغر، ما شاء الله وشئت. قال النبي عليه الصلاة والسلام للذي قال ذلك: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وقد ورد عند أحمد وأبي داود والنسائي من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، بالواو العاطفة بتقتضي التسوية، لكن ثم، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. ثم دي بتفيد الإباء الترتيب، يبقى الأولانية فيها أن مشيئة ربنا مع مشيئة العبد، لكن الثانية فيها أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب. قال الله تعالى في الموطنين: وما تشاءون لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل التوحيد. طيب، هو على كل حال القدر الذي كان متبقيا لنا في هذا المجلس هو الفرق بين الواو وثم. ثم تفيد الايه؟ الترتيب. الواو تفيد ترتيبا، يعني مثلا ما تقول جاء محمد واحمد، ممكن محمد واحمد اتيا سويا، او محمد جاء ثم بعده احمد، او احمد جاء ثم بعده محمد، لكن المهم ان الاثنين جم. لكن لما تقول ما جاء محمد ثم احمد، يبقى محمد هو اللي جيب اول، وبعد شويه جه احمد. ان قلت جاء محمد فاحمد، الفاء للتعقيب مع عدم التراخي، يعني محمد دخل من هنا واحمد وراه على طول. ده الفرق بين الايه؟ الواو وثم والفاء. ومنه قوله ما شاء الله وشئت، قال صلى الله عليه وسلم للذي قال ذلك أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. ومنه قوله لولا الله وأنت، لولا ربنا وأنت ما ينفعش، قل ثم أنت. وما لي إلا الله وأنت، أنا ماليش إلا ربنا وأنت، لا ما ينفعش، ده أنا غلبان، ماليش إلا ربنا وأنت، أنت إيه؟ ده أنا الكل يحتاج إلى الله عز وجل. وأنا داخل على الله وعليك ونحو ذلك. قال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. قال أهل العلم ويجوز لولا الله ثم فلان، لولا الله ثم فلان، فلان ده اللي هو سبب من الأسباب. من الذي سخر فلانا هذا؟ الله عز وجل. ولا يجوز لولا الله وفلان. الفرق بين الواو وثم، ما الفرق بين الواو وثم في هذه الألفاظ؟ الجواب لأن العطف بالواو يقتضي المقارنة والتسوية، المقارنة والتسوية. يعني أديك مثال بس في الحتة دي، إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. خدت بالك؟ كل العطف هنا بالإيه؟ بالواو. فهل يجب الترتيب؟ مالك وابو حنيفة قالوا لا، لا يجب الترتيب، لأن الواو لا تقتضي ترتيبا، لا تقتضي ترتيبا، لأن العطف بالواو يقتضي المقارنة والتسوية. فيكون من قال ما شاء الله وشئت قارنا مشيئة العبد بمشيئة الله مسويا بها، بخلاف العطف بثم المقتضية للتبعية. فمن قال ما شاء الله ثم شئت فقد أقر بأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى، لا تكون إلا بعدها، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وكذلك بقية الألفاظ. يبقى احنا فرغنا من هذا. احنا المرة اللي فاتت بدأنا بتوحيد الربوبية ثم ثنينا بتوحيد الإلهية، لأن توحيد الربوبية المشركون لم يخالفوا فيه، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم، لا يقولون خلقهن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل فأنا تصرفون. برضو في الحج كانوا يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك وفأ، لا، لكن يقول لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكان هذا شركهم الذي أرسل الله عز وجل الرسل لمحاربته. يبقى أنت لازم تتعود في الأمور التي فيها العبادات. احنا قلنا المرة اللي فاتت أربعة أمور ينبغي الحذر منها جدا. إن أردت أن تتحاكم فالتحاكم إلى الله عز وجل، ولا يثبت إيمان العبد إلا بهذا. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الإمام الطبري، هذا كان تفسير الطبري عند هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون أي لا يصدقون بي ولا بك يا محمد حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الأمر الثاني: لا تصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا إلى الله عز وجل. أنت تأخذ بالأسباب، لكن لا تظنن أن الأسباب فاعلة بنفسها. الأسباب قد تنتج وقد لا تنتج، هي في العادة تنتج. لكن أنا أقول لك، مررت بتجربة وكنت في الإيه؟ في الثانية عشرة من عمري، كنت في المستشفى، موظف من الإدارة طلع من تحت بيقول: أين قاعة أربعة؟ قلت له: عايز إيه من قاعة أربعة؟ قال: عايزين نمضي واحد بالموافقة على قطع رجله، على بتر ساقه. قلت له: تعالى. خدت روحنا على قاعة أربعة، أتبي اثنين عندهم انسداد في شرايين الرجل الساق، واحد اسمه مصطفى والتاني اسمه ميشيل. الجراح اللي عمل لهم الجراحات بتاعتهم أشطر جراح في القصر العيني، كان رئيس أقسام الجراحة في القصر العيني. حطوهم هما الاثنين جنب بعض لأن الرعاية واحدة. مصطفى ده هو اللي الراجل طالع من تحت عشان يمضيه على قطع رجله، رأيت منظرا لا أنساه. تحول جلد المشط القدم، الجلد تحول إلى غشاء شبه شفاف، ورأيت دودا أسود قصيرا يجري تحت الجلد. ما نمتش، فقال: لا أنا مش همضي. ليه؟ قلت له: يا راجل طيب امضي، بنت هتموت. ما أنا كنت في سنة عشرة من عمري، فبصلي كده وإيه يعني. قلت له: امضي، ده غرغرين هتمشي في جسمك كله، تعاند مين؟ قعد يعيط وهو بيمضي يقول لي: ليه يا رب كده بس؟ اشمعنا مشيل وشيل في السنين اللي جنبه؟ اشمعنا مشيل يا رب؟ فاتت عدة أيام، وفي السابعة صباحا لقيت في جلبة في القسم اللي أنا فيه، واسطوانات أكسجين بتخبط في الأرض. قمت في إيه؟ مشيل للجراحة بتاعته نجحت، عنده ضيق تنفس. جيت دكتور النايب، والنايب ده كان بعد كده رئيس جامعة الزقازيق، طب الزقازيق ثم رئيس الجامعة، شاطر جدا، واتقلب القسم. ما استطاعوش يعملوا حاجة، ومشيل ده مات، اللي جراحته نجحت. مصطفى قال لك: يا رب الحمد لله. اطلع بقى. قلت له: فعلي بالي يعني ما استلحش لما جبت الراجل ده من الارض. فدي بقى نفس الجراح بنفس الرعاية، محدش يعرف الأقدار فيها إيه. فينبغي أن يكون القلب متعلقا بالله عز وجل فقط. شوف ملة إبراهيم عليه السلام، أنت بتتداوى. النبي عليه السلام قال: إن الله خلق الداء وخلق الدواء، فتداوى عباد الله ولا تتداوى بمحرم. لكن لما يحصل الشفاء، إذا صادف الدواء الداء حصل الشفاء بإذن الله، مش كده؟ ده نص كلام النبي عليه السلام. وملة إبراهيم عليه السلام التي أمرنا باتباعه، يقول فيها إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين. عايز الرزق نفس الحكاية، الأرزاق: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، أدى 40 تنين، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله الملك فينفخ الروح فيكتب أربعا ثم ينفخ الروح. هيكتب أربعا: الأجل والرزق والعمل وشقي أم سعيد. عند نفخ الروح بيكتب رزقك. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إحنا المرة الجاية إحنا عارفين عند توحيد الإيه؟ الأسماء والصفات. لا لسه ما يضاد توحيد الربوبيه، مش عارف احنا خدناه لا اما نشوفه، وبعد كده توحيد الايه الاسماء والصفات. اسال الله عز وجل ان يجعلنا من عباده المخلصين، وان يرزقنا عبادته كما يستحق وعلى الوجه الذي يرضيه. اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. رب اجعلنا مقيمين للصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم احفظنا بالاسلام قائمين، احفظنا بالاسلام قاعدين، احفظنا بالاسلام راقدين، ولا تشمد بنا الاعداء والحاسدين. اللهم ارزقنا من كل خير خزائنه بيدك، وأعذنا من كل شر خزائنه بيدك. اللهم الفت بنا فيما جرت به المقادير، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.